واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الحديث إلى عقوق الوالدين. قال السيد: ومعنى عقوق الوالدين وهو الإساءة إليهما بأي وجه يعد تنكرا لجميلهما على الولد، كما يحرم مخالفتهما فيما يوجب تأذيتهما الناشئ من شفقتهما عليه. فإذا عندنا في هذا المطلب أمران: الأمر الأول معنى عقوق الوالدين. ما معنى عقوق الوالدين الذي هو كبيرة من الكبائر، محرم من المحرمات؟ والأمر الثاني: فتوى بحرمة المخالفة الذي هو تأذية للوالدين الأب والأم. يقابل حقوق الوالدين بر الوالدين، تقابل ما بين حقوق الوالدين يقابله بر الوالدين، تمام؟ يعني من الواجبات على الإنسان بر الوالدين، ومن المحرمات على الإنسان حقوق الوالدين، فكيف نبرهما وكيف نعقهما؟ فإذا عققناهما كان محرما. نريد نتعرف على معنى العقوق، كيف أعرف أني أنا عاق لوالدي أو لا؟ وفي هذا المجال نتحدث حول أمور. الأمر الأول حول معنى العقوق، معنى العق لغة وشرعا. وثانيا نتحدث حول دليل الحرمة، من أين استنتج العلماء والفقهاء حرمة حقوق الوالدين وأنه من الكبائر، وكيف استنتجوا الواجب في البر. لأن نحتفظ كما احتفظنا بآية وبعض الروايات، بآية وبعض الروايات في المقام. وثالثا نتحدث حول بعض المصادق في العقوق، مصادق حقوق الوالدين. ورابعا نتحدث حول آثار العقوق في الدنيا وفي الآخرة، بالإضافة إلى إجابة على بعض المسائل ضمنا تأتي إن شاء الله في مصادق العقوق، تأتي ضمنا بعض المسائل. فأما بالنسبة إلى التعريف، فيمكن أن نحصر عقق العق العقوق. فلان عاق. العاق هو العصيان وترك الإحسان إليهما، عق والديه أي عطاء والديه ولم يحسن إليهما. وقد عرف لسان العربي بالمنظور، قال: والعق وهو ضد البر، وأصله من العق والشق والقطع. يعني هناك قطع للإحسان، فهذا القطع للإحسان يسمى عقوق. وهذا المعنى اللغوي بهالمعنى البسيط يأتي في نفس المعنى الشرعي الذي نجيب اللي جاب السيد الثاني الآن. غايتنا في الأمر عادة يصير المعنى اللغوي أوسع، عادة يصير المعنى اللغوي أوسع والمعنى الشرعي يصير أضيق باعتبار القيود كما سوف الآن يتضح، كما سوف يتضح هذا المعنى. سنشوف المعنى الشرعي حتى يتضح المعنى اللغوي أكثر وأكثر. شو معنى العصيان؟ شو عدم الإحسان؟ نتمشى شوي شوي ونجيب المصادر فليتضح إن شاء الله المقام جليل. وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة حقوق الوالدين والبر بالوالدين، يعني مسألة مصيرية وحياة اجتماعية يمارسها كل إنسان، ما في إنسان فينا ما يمارس قضية البر وقضية الأخوة. سيد عرف الحقوق بتعريف، قال هو الإساءة إليهما بأي وجه يعد تنكرا لجميلهما على الولد، هذا تعريف العقوق. في هذا التعريف قيدين، القيد الأول الإساءة وهو الإساءة إليهما، والقيد الثاني التنكر لجميلهما. خلنا نتعرف على القيدين، قيد الإساءة وقيد التنكر. أما قيد الإساءة فهو على قسمين، الإساءة على قسمين، إساءة فعلية وإساءة قولية. فإذا مثلا أردنا أن نمثل على الفعلية بهذا، شوفوا إذا بيطلع كلمت أمة مثلا أريدك تجيب إلي مثلا حليب من البقالة، تروح صيدلية مثلا أبو قاعد وقال لك، فهو يطلع يسكر الباب بقوة، هيقول إن شاء الله ولا يأخذ الفلوس ويروح، زين، وإنما سكر الباب بقوة، باب زعل يعني أنا ما أنا رايح، ما يحتاج يقول ما أنا رايح بالكلام، فيجيبها شكل شنو صدعة الباب، زين، أو بعض الأحيان يفجع مثلا التلفون، يقول له أبوه مثلا لا تكلم واجد، شو يسوي؟ يفجع التلفون بقوة، هذا يسموه إساءة. إساءة فعلية، نساكت فوق ما تكلم، زين ما تكلم، أو قاعد على الماسنجر مثلا يضرب قوة، يسوي حركة زين ما تناسب الأب، يسموه إساءة في الشرع. هذه الإساءة الفعلية محرمة. أنا جبت لكم الحين مجموعة من المصادر، يجي إن شاء الله كثير من المصادر معنى الإساءة، هي يسموه إساءة فعلية. إساءة قولية يصرخ مثلا، زين مثلا، ما يقول مثلا ما رايح، لكن ما القهر يقول له روح جيب كذا، حجيب أخوك، زين يصرخ، هذه إساءة. نعم هذه يصير مخالفة سموه واجب، يعني يجب عليه طاعتهم ولا، زين، فتدخل في قضية التأدية وعدم التأدية، بيجي إن شاء الله يحرم تأديتهما نزاهما. فإذا الإساءة من تكون فعلية أو قولية، كيف نحدد الإساءة؟ كيف أعرف بإساءة؟ يعني بمعنى آخر أنت تقول لي جبت لي مصادر الإساءة، جبت لي فعلية وقولية، أنا نبغى نعرف شنو الإساءة حتى نتجنب الإساءة. أنا جبت لي هذا زين، لو صار مصداق ثاني من مصادر أنا ما أدري إذا هذا إساءة ولا لا، يعني قالت لي مثلا نزلت راسي ما تتمامل، أنا من داخل ما نبغى أروح بعلى هواي أقعد، لا لا، هل تعتبر إساءة ولا لا؟ يعني الإساءة معنى عرفي معنى عرفي، والمعنى العرفي يعني المعنى عرفي العقلاء عند الناس. يعني لو من نسأل العرف من الناس العقلاء ونقول لهم لما أنا تقول لي أمي روح جيب الشيء فلان وأنا أنزل راسي، هل يعتبر إساءة؟ يقول لا، هذه مو إساءة، هذه مو إساءة، هذه سوء أدب، تختلف الآداب. زين، ولعل يمكن أن أتطرق آخر شيء إذا وسع المجال، مسألة الآداب هي مهمة جدا أيضا، كيف يتأدب الإنسان مع الوالدين، ولها مصادر كثيرة جدا، ولا دائما ما حبيت أجيبها يعني. فهذا ما يقول أنه أساء، لكن لما يصرخ هذا أساء واضح. أي واحد من حتى إحنا أحيانا صرخ قطعا يقول إساءة، هذا قطعا تقول لي إساءة. أو مثلا يفجع بالباب، هذا واضح هذا إساءة، لولا ما حد يرضى من العقلاء أبدا. حتى ذا يعني لما نقول عقلاء تأخذوا في علم أصول الإسلام، لما نقول عقلاء يعني حتى غير المسلم، حتى لو كافر ما يقبلها. يعني تعرض على واحد عاقل كافر، كافر لكن عاقل، زين يفكر، يعني يفكر بعقله فطرته، تشوف هذا قطعا إذن هذا لا مو عدل، انك تصارخ، انك تصدع، انك تضرب، انك تسوي كذا، انك تسوي كذا، هذه إساءة واضحة. زين، وبجينا من ضمن الإساءة الأوف، من ضمنها الضرب، من ضمنها التأذية، من ضمنها بيجي إن شاء الله بعض المصادر لنا في بعض المصادر. البيت الثاني، التنكر للجميل. يعني لما نأتي الآن إلى تفكير الباب بقوة، شنو الحل للإنسان الناظر يقول سبحان الله هذه أمك الحملات، يعني توثق جميل، انت تتنكر عن فعلك ده، كان ما توثق شيء، هذا الصراخ عليك انا امك ما توثق حاجه. زين، يعني مقياس النظر الان، دققوا، مقياس النظر في هذا الامر مو قضيه ام، قضيه فعل جميل. انت لما تفعل لي جميل تمام، فاعل لي جميل لكم تفكر الباب في وجهكم، ما يرضى، ما يقبل العقلاء هذا الشيء أبدا، لا الشرع يقبل ولا العقلاء يقبله، تمام؟ إذا ليش تسكر؟ هذا مسولك جميل، مسولك معروف، مسولك كذا. فالنظر مو قضية أم وأب، وياي مو قضية أم وأب، إنما أخذ القيدين في الأب والأم باعتبار أنهم أقرب المصادق إلى هذا الأمر. يعني فعل الأم للجميل واضح، حملك، تربيتك، تغسيل ثيابك، سباحة، ترجية، كذا كذا واجب. ففعل الجميل واضح جدا على الأم وعلى الأب. فأنت أي شيء يعاد تنكر إلى هالنوع من الجميل، تمام؟ يعني لو واحد يقول يعني أنت ما ربيتني، أنت مثلا ما أعطيتني، إساءة، هذا الكلام نفسه إساءة. انت مثلا ما اعطيتني، ما تعطيني فلوس، هو يعطيه يعني ولو بالمقدار اللي يقدر عليه، انت ما ربيتني، انت مثلا وش يقصده ما ربيتني؟ هذا حتى عند بعض المتدينين، وش معنى ما ربيتني؟ يعني ما دخلت جاي في الدين، عرفت شلون؟ يعني في اباء عادي بسيطين، يعني لا هو حق مسجد ولا حسينيه ولا دين ولا ابدا، احاوش في الدنيا يعني عاد، لا ما تجي يوم الأيام ينصحك يقول لك مثلا يا ولدي لا تسمع غنى، لا كذا، روح تسمع، ما يقول لك لا تسمع، هذا تجي تقول لي أنت ما ربيتني، بإساءة، عرفت شلون؟ إساءة. وإن كان في الواقع ما رباك تربية دينية ما يجوز شرعا، ولهذا تجي الآية تقول صاحبهما في الدنيا معروف وهو كافر، كافر يقول لك صاحبه في الدنيا معروفة. عندي دققوا فيها قضية التنكر الجميل، يعني الفعل الجميل اللي فعلت الأم وفعل الأب، تمام، ومعنى الإساءة، لما نجمعهم يرعبنا عقوق للوالدين. إساءة من جهة تمام، والتنكر إلى هالنوع من الجنة اجتمعوا. زين أنا جبت لكم الآن بعض المصادر في التعارض. نجي طبعا ده بيتطرق من خلال الأنواس الدليل، من خلال المصادر، من خلال الآثار، بيتطرق أكثر وأكثر بعد. نجي الآن إلى الحرمة. من وين فهمنا حرمة العقوق؟ ومن وين عرفنا وجوب البر؟ واللطيف أن ما بين البر وما بين العقوق تقابل. زين يقولون تقابل الضدين لما المنطق. هالنوع من التقابل زين فيه ملازمة. يقولون إذا عقدت فعل ما بر، لو لا، وإذا بر فعل ما عقد، فلا. يعني يجي واحد زين يقول لأمه مثلا ولدي يروح إن شاء الله، ما إن شاء الله، يقول هو مرتاح متلهف يعني على الطاعة، هذا بر واضح. هذا الآن يقول قطعا ما عقد. ففي كل قضية شفتوا، أنا ما بقى الفلسفة لكن قضية فلسفية. ففي كل قضية وكل مصداق فيه بر لا يكون فيه عقوق، وكل مصداق فيه عقوق لا يكون فيه بر. لكن مو في الكل، في المصداق. المقابلة بين البر وبين العقوق مصداقية في الملازمة. يمكن هو، يمكن هو الآن يقول لها إن شاء الله مني ويعافينا، هل لا ممكن؟ يمكن الآن هو لما تقول لا يقول هذا هالولد بأجيب، إذا أقول له شيء ما يرفض يطاور تمام، لكن يعافينا في الغنى فما غنى. ترى هذا جمع ما بين البر وما بين العقوق، لكن مصداقين شو مختلفين. هذا اللي أنا بقوله، أنا بقوله مو دائما إذا هو بار زين معاق، لا يمكن هو بار وعاق في نفس الوقت. هذا نقول في الكل. ومن هنا المقابلة في الملازمة في المصداق. من حيث هذا المصداق إذا هو بار قطعا معاق، من حيث هذا مصداق، مو من حيث المصادر بقية المصادر. زين هذه تصير فيها اشتباهات، تصير يعني دققوا في هذا صغيرا إن شاء الله بيجيكم أبحاث. زين دققوا فيها النظر إلى المصداق بعض الأحيان تصير فيه ملازمة، النظر إلى الكلي العام العموم لا يكون فيه أصلا ملازمة. خلنا نشوف الآن الدليل. دليل الحرمة على العقوق عندنا آية وعندنا روايات. الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومن باب الالتفات والإلفات لنفسه إليكم لما تسمعوا دي الآية لا يجيبوها لا، كلام الله كلام شيء يعني، مو لأن لا تنظر لمن قال وإنما انظر إلى ما قيل، مثل ما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. زين ومن اللطائف أن السيد الطباطبائي ألف كتاب سماه فلسفة الإلهية. كتيب صغير صغير كتيب صغير يقول ألف في ليلة واحدة سهر عليه من المغرب إلى طلوع الشمس. زين وهو من أفضل ما كتب في الفلسفة الإلهية. هتشون هذا فمن ضمن كلام هناك يقول هذا الكلمة عن أمير المؤمنين. طبعا استقي يعني يجيب كلام أمير المؤمنين وشير إشارات صريحة هالشكل. فيقول انظر أنت إلى القيل مو إلى القول، من هو هذا اللجان ما لتشغل به، انظر إلى الكلام. إذا نظرت الكلام لتعرف حجم اللجان. فلما ننظر إلى الآية مو ننظر للخطيب، قال كل يجيبوها لا يجيبوا عن الوالدين جابوا في الآية، هذا نظر إلى وين؟ إلى الخطيب طبعا. لكن لما جيت تتمحن في الآية لا كون كلام الله بعد فنظرنا للقيل للكلام تشوف هناك أسرار كبيرة. يعني من ضمنها إشارة الشكل وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شلون يستنبط الفقيه الحرمة من وين؟ وقضى ربك ألا تعبد إلا وبالوالدين إحسانا. زين يعني احسن للوالدين، ما قال يحرم عليك عدم الإحسان، قال ما قال، يقول لكن لما جاب العبادة تمام، والعبادة واجبة على الإنسان تمام، في قبال العبادة الإساءة، يقول قرن العبادة بالإحسان للوالدين فسدنا الوجوب. شوف الاستنباط معنى جميل جدا، معنى جميل. يقول قدم العبادة لأنها واجبة، ثم قال أنا بربط كل عبادة بالإحسان للوالدين. هل نوع من الربط، ربط الواجب، ولهذا قالوا عدم التفكيك في العبارات مثل ما يقول النائم رحمة الله عليه، يقول عدم التفكيك، وحدة السياق في العبارات تشير وترشدنا إلى أن هذا واجب، إذن هذا واجب، يعني الإحسان لهم واجب والإساءة لهم عقوبة، هذا معنى والإساءة لهم هذا، هذا معنى الحرمة. فاستفاد من هذا إلا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بعض هذه الأمور بالجلال إن شاء الله في مجموعة من المصادق والروايات المستقبلية في الآثار ده بجيب وبن نعم كيف ايه توضيح مصادق إلى الإسلام زين، وبيجي لنا بعض الروايات الآن فيها الروايات. طبعا سورة الإسراء 23 الروايات عن الصادق عليه السلام أدنى العقوق أف ولو علم الله عز وجل شيئا أهون منه لنهى عنه. يعني ما في بعد أقل من هذا الأف، يعني أقل شيء تسويه محرم في العقوق مع الوالدين كلمة أف، وهذه السهولة يعني يجيبوها لو لا هون يقولوا لحاجة هون بعيد له أوف. هذه يقول أقل شيء في العقوق، أقل شيء يعني فيه أعلى منها الله يعين. وورد أيضا في رواية ثانية عن أبي جعفر الباقر مع هذا يقول الإمام الباقر عليه السلام إن أبي يعني زين العابدين نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي، نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي، والابن شوف يتغاضى عن وش الغيبة الإمام ده الرجل جاءت نكرة ما قال فلان عرف زين هذا، ولعل الإمام يريد احتفاع عنه. نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي والابن متكئ على ذراع الأب، يمشي هو هذا زين على كتف أبوه وهو يمشي متوكئ على أبوه متوكئ على أبوه. يقول فما كلمه أبي مقتا حتى فاقد، ما كلمه لا لا لا وشل وش هالغضب ده وش هالمق ها وش هالترك العظيم الموت، هذا بحد ذاته موت ان امام يعني عاصر واحد ولي كلمة. هذا ابو يا ولده يمشوا والامام زين عابدين ينظر اليهم، هذا قدام الولد حط ايده على كتف ابوه زين زي الاصدقاء الشكل يمشي لكن مرتاح متوقع على ابوه. الامام زين العابدين شاهده وش سوى؟ مقت عليه غضب عليه الى ان مات، فالولد ما كلمه ابدا غضب مق هذا حد ذاته موت بالله لا موت يعني قول إمام ماي غضبان عليك هذا حد ذاته يعني شوي مو قليلة يعني. نعم حتى لو راضي حتى لو راضي حتى لو راضي هو نفس الفئس وأدب سوء أدب طبعا لعل بعض العلماء يحملها تمام يعني لو هو ما يدري أو كذا أبو ما علمه ومو مؤدب وإلى آخره تمام يمكن يحملوا على الكراهة يمكن يوجهوها توجيه زين الرواية الثالثة قال من نظر إلى أبويه نظر ماقت شوفوا كيف تعبير الرواية وهما ظالمان له يعني لما نظر لهم نظر هذه النظرة الحادة تمام هذه من الإساءة هذا مصدر بالجن إن شاء الله زين نظر لهم نظرت إليهم مو هم يعني مو مسوين شيء لا ظالمين يمكن ضربوا يمكن أساءوا إلى ظلم تمام ويمكن ويمكن ويمكن ظالمين المهم زين مع ذلك لم يقبل الله له صلاة صلاة مقبولة هالنظرة دي سببت وهذا نخلي إخوانا في آثار العقوق حطونا هذا يجي إن شاء الله من آثار العقوق اي في انسان كافر ما معناها تختلف بس يعني من يصير تنكر للجميع على اساس وهذا بالنسبه للعقوق واما بالنسبه الى البر بهما مواجب بر الوالدين قال نعم فهناك آية أيضا ورواية الآية تقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هذه الآية وخفض الجناح نوع من الاستعارة كما يقول البلاغيون نوع من الاستعارة تريد أن تشبه فعلك مع الوالدين كالطير ثم ينزل ويخفض شوف الاحتياج هذا النوع تمام شوف دليل وبعضهم قال مثل الطير اللي يحتاج إلى أمه وأبوه شوف الشكل يرفرف على أبوه وأمه لو لا يبقى لقمة في الحاجة شلون الذل اللي هو في حاجته يقول أنت طير مع الأب والأم مثل الطير هذا والتشبيه أنت تشوفه عاصرة وتشوفه يقول لك مثل هذا القرآن هذا شبه وتكون ذليل جناح الذل من الرحمة رحمة رحمة ايه تجيب لي دواء ولدي النساء ذلية ايه ان شاء الله ما جيبها برقة ايه وان شاء الله لا لا ايه لا تكشن الخوف ويا الاب والام ابدا ابدا ايه او جيبها تمام بانطلاقها ايه ان شاء الله ما فرحة حتى هي في الثاني إن شاء الله لا تدي ولا تدي يعني أداء لا منحذرة ولا ذات وأما الروايات فهذه رواية روى إبراهيم بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أبي هذا بتكتب له خوش رواية إن أبي قد كبر جدا كبار أضبع كبير السيد شريف كارده اللي أقرأ عليهم في الحمام وفى أبوه مليومين. فهم قبل ما سافر الدراية الأخيرة يقول لي نفس يعني الولد الكبير أحتاج دعاء خاص شيخنا حتى أصبر لخدمة أبوي. صعبة كيف يشيلوه ودوه الحمام وطلوه طهرون صعبة صعبة صدق صعبة. انت لما تصير مثلا مريض تتكلف تروح حمام شوف حالك انت إلوه واتفق في الضايع من الوقت هذا لا لا كيف لو انت تشيل واحد تشيل واحد شلون عورته شلون تغسل شلون ذاك ومرة ومرتين والصبح والليل وكل واحد. فيقول يعني يقول ادعي ربي ان ما يصير في بالي شيء على ابوي يعني استغف او شيء القضيه. هذه الروايه تشير لها المعنى. يقول للامام عليه السلام ان ابي قد كبر جدا وضعف زين فنحن نحمله اذا اراد الحاجه فقال إن استطعت أن تلي ذلك منه وإيش تقدر تقدر يعني تغسل له بدون ما تشوف عورته تقدر تسويها ها تتحمل هذه كلها تقدر أنت تشيله عندك قوة إن استطعت أن تلي شوف ثمر إذا استطعت أن تلي ذلك منه فافعل ولقمه بيدك لقمه بيدك أنت شيله الأكل عطيه موزه فإنه جنة لك غدا هذا تبقى الجنة هذا الجنة الجنة لكن المحاسن ما تستغاف يا علي بعضهم والله سمعت بعضهم يقول أديت نأ وجع قلبي أديت نأ أبوك أديت نأ شلون بعد شلون بعد مين قضية مين. ولهذا ليش الإنسان يعني يتعب على روحه حتى يصير مؤمن هذه ما حق قضايا ليه. ليش أنا وياك نتعب روحنا نبغى نعرف الحكم الشرعي نبغى نتكامل نبغى ها نبغى نتعب على روحنا حتى نواجه شوفوا الأبوه الأبو والزوجة والأولاد والمجتمع والناس وأمي وأمك وأبوك وأبوي والآخرين شو تخلص أنت كل شيء نبغى تتعامل وياه معاملة خاصة كيف تتعامل وياه شلون يعني توجه المعاملة هذا الباب الجنة إن الجنة تحت أقدام المهام لطيف إشارة حلوة هذه شلون يعني الجنة تحت رجائهم يعني الجنة بعضهم يقول إيه حقيقة الجنة يعني تنزل وتقبل رجولهم هذه الجنة هذه جنة حقيقية بموت مو جنة كناية مثل ما يقول بعضهم من باب كناية يعني الإنسان يعني قال تحت أقدام الأمهات أن تحت طاعة الأمهات زين كأن على قولتهم أقل شيء في الأم هل أقول هذا من تحت قبل رأسها ما أقول شوي حجر إيدها ما أقول لا لا زين لكن رجائلها تعبير بالرجل ليش لأن هذه مرحلة تخيل واحد ينحني ينحني صدق تعور يعني قبل راسي ايه تعقلوا انا قبل ايدي تعقلوا انا لكن تقبل رجولي عجيبة عند الناس لا لا اهني لكن بعض العرفاء يقول لا هذه الجنة الحقيقية هي دي هذه الجنة للسعادة هذه السعادة. اليوم جاني واحد اصدقاء صديق عدل عدل عدل يعني اخوي دخل سوح راسه وقبلني. يقول أنا زمان بقبلني زوج. قتلتني وش فيك انت؟ راح فهم يعتبروها شيء شيء. كان أم واحد من أصدقاء يقول إلى أمه لو تسمحي لي أنبا قبل رجولك، أنبا قبل رجولك، أنا أنا أنا عندي يعني نفسية أنبا قبل رجولك، اسمحي لي قبل رجولك، خبلي يدي ما على جبهتي ما على. هذا أمي إحنا جاي من السفر ما تكف إيدي بتقبلي، بعد ما قبلتها تبغى تقبلي، ما سويت تقتليني على كل السماء تبغى تقتليني. أهلا أهلا كل إيدك براك، أنت أنت شيخ أنت كذا وجاي من عند الإمام الرضا، هذه يعني فرصة إلي كذا. أنا كل حال دي مقامات نفسية، دي لطيفة إنسان كثير عنده شوف الشيخ زامي الله يحفظه عنده دي النفسية ما عنده تكلف فيها، قبلي دي قبل كريم ينط عليه غافل، دي روحية هذه يعني قتل الأمن، يعني أنا ما أرى نفسي في قبالك شيء أبدا، هو هاي إذا واحد قتلها هذه خرب فارتقى حب الله أفاض عليه. على كل حال مصاديق العقوب قوله أف ولا تقل لهما أفا، أف تعد إساءة تنكر الجميع، واحد يقول لأمه أف يقول لأبو أف تنكر الجميع الإساءة. النهر ولا تنهرهما، يعني واش النهر؟ يعني غف ترفع صوتك بالهجوزة الزلي تركي خليه لا تشيلي، عرفت شلون؟ مثل يعني فرض مثلا بتشيل حاجة إله كأم أو أب تمام، يقولون ما خليه خليه يعني. مثلا برقة مو بفرقة، لا أبوي لا خليه خليه يعني. خليه هذا حسن ناقص علت عليه داني لا لأنك أنت ما عندك همة في بعض الأمور، ما عندك همة، فأنا أردت يعني أنبهك إليها بس. هذا صحيح هو صحيح دروس ما أعطيناها عملية. هذا حسن الله يوفقك إن شاء الله زين. هذا وكتبك لهم ايه والله مسكين زين. الضرب ايه ضرب هنيك في تفسير الآية الشريفة وقل لهما قولا كريما، يقول إمام الصادق عليه السلام معنى هذا وقل لهما قولا كريما لكن بجهدها، إن ضرباك فقل لهما غفر الله لكما. القول الكريم يعني إذا ضربتكم، أعرف بعض الطلبة الله يحفظه تضرب أمه هو يقول له رحمه الله يحفظه تضربه تشلق بدنه تضربه ضرب ضرب يعني ضرب زمان زمان يعني أيام ما هو يعني يعني صغار شوية بعشرينات أكبر شوية هو طالب علم العالم فتغضب على أمه وتضربه هو يعلمني قلت تضربني أمي أنا أقول الله يخليك يقول سيل الدم تتنفخ بعض الأماكن زين وهو يقول لا والله يخليك ها إذا جينا لها روانا خلينا احنا روحنا احنا كأولاد يقول الإمام عليه السلام صادق إن ضرباك فقل لهما غفر الله لكما هذا معنى كريما وقل لهما قولا كريما يعني الله يغفر إليه الله يغفر إليه المصداق الرابع عدم المجيء إليهما ما يزور أبدا ما يزور لا الجبر بيجي إن شاء الله النظرة بحدة هذه رواية هذا الرواية النظرة بحدة هذا الإمام له يقول ليش ما تجدت يمك على المائدة يقول خاف تسبق يوني هذا اللولا يقول خاف عقها في العقوق هذا طبعا من باب الأدب هم باب الحرمة يعني يمكن أنا أشتهي مثلا هالنوع من الأكل وهي سبقت فأصير عاق لها يعني دخلت في نفس الشيء وهي تريده وياي أنا قاعد على المائدة وأمي مثلا بغدار وأنا نظرت إليه قبلها أو أخذت قبلها وهذا نوع يعني كأني أنازع أمي على شيء تحبه هذا من باب الأدب مو من باب الحرمة من باب الحرمة لكن من باب الحرمة جل ذكرنا أنك تنظر لها بحدة تقول مثلا حازم وياها يقول لك شلون أنت ولو استوى الفعل هذا ولو تشيل وليش تعطي مثلا صير بعض الأحيان بعض القضايا ها إيه إيه إيه إيه وأنت سويت لها كذا يعني زي إنك زعلان منها يعني كلامها مو عاجبنك فتصير عيونك حادة مقابل كلامها في واحد مقابل كلامها منزل هذا إيه هذا أدب أنا ما راضي فأتمسكن وياها سنة ما نقابل كلامها لأنه ممكن ما يرضي الله يمكن مو حذر يمكن كذا يمكن كذا أنا ممكن ما سويت شيء غلط لكن ما أنبى أسيء إلى أمي ما أنبى آذيها من الزراعة وويلا الله يغينا يجي الآن مصادق لطيفة جدا تستو إليها هذه على قولكم دي ما نساعده عندنا المحرم والواجب لا طاعة للأب والأم فيهما أبدا يعني لا عقوق في المحرم والواجب أبدا يعني لو قالت لي أمي مثلا لا تصلي هذا لا لا فلا واجبة لا تحج هذا واجب علي لا تصوم الأمور الواجبة المعروفة زين هذه ما طاوة أبدا ما إله طاعة أو مثلا أرادت من نفع المحرم تبغى أشرب البيرة أو أسدد أحسن لا تسدد صحيح هذا مصداق واضح لطيف لا أنت تجيب ثورية ما عليه مش روحك بالثورية بس بعض الأحيان يقول إذا جاء أبوك ها زين يقول له ما طلع أنت طلع مثلا هالشكل خايفة عليك هي بس تبغى تسوى محرم لا لا تطاوع أبدا لا تطاوع زين أو محرم مثلا آخر زي ما قلنا البيرة بارحة واحد يقول لي طلع من هالحرقان في الأبوال اللي عنده يعني اغري له شعير خليه يغلي واشربه لهذا بيرة. قال ايه بيرة بالنار لحرام. لا ايه عجيب يعني ها ما اتم حسينين ما اتم حسين يعني قلت ده واحد ما يجي يسمع وده سبحان الله. قلت له لا انا بسوي لي ده بسوي لي شعير ما شعير ما بخليه يغلي. قال لا خليه يغلي. لا طلع زين. فاذا في الامور الواجبه والامور المحرمه لا طاعه، لكن في الامور المباحه في الامور المستحبه في الامور المكروهه ممكن في شلون ممكن تطاعه. يعني في امور مباحه تبى تروح الكورنيش او مثلا تبى تروح رحله الان تمام، يقول لك ابوك لا لا تروح، يقول لك ابوك لا تروح بداية وصحابي وكذا صعبة يعني كيف ها هي لو رفت في العقوق ترعى. ليش؟ لأن أمر مباح انتفت. أو افترض مثلا صلاة الجماعة قال لك أبوك لا تروح ومستحب ينهان عن أمر مستحب لا تروح طاعة أوجب مع أنه بالنسبة إلى معلم مكروه يكره للأب أن يمنع من المستحب لولده مكروه. نعم لا مو الصلاة صلي صلي ما منعك من الصلاة صلي أنت بتصلي صلي بس صلاة الجماعة لا ما أنباك تروح ولا وابي وكذا وكذا وأنا ما أنباك تروح هنا عندي ألف غراض ما لك شغل يجب عليك الصيام شلون؟ وإن كان مستحب كذلك في الأمر مفروض. هذه التسويل إيه؟ هذه الأمور الثلاثة التسويل إيه؟ هذا الميزان. نعم صار عندهم كلام بعض العلماء في الوجوب الكفائي إذا قام به البعض فقف عن الباقين. فهل يجب طاعته في الواجب الكفائي أو لا؟ ترد مثلا التشيع او التغسيل او الدفن مثلا في انا ادري بيت شنو هذا واجب علينا كلنا واجب كفائي ولا وهلا الاولى قبل ما يدفنوه يجب على كل من سمع يجب عليه تروح يدفن الكل كل انسان سمع لكن انا احرج لان بيت شنوه عدل يجب عليك تطيعه مع انه واجب عليك وجوب كفائي تغسيله تدفينه مثلا جهة وجوب كفائي من واجبات الكفائية أو مثلا رد السلام. أنا أعرف إذا جاء واحد مثلا أنا أدري أبو جاسم برد عليه أبوي يقول لي هذا لا ترد عليه السلام هذا يعني رد واجب لكن كفائي تمام يجب علي أطيع الأب بعد مرة كيف أبو جاسم لأنه وجوب كفائي مو وجوب عيني. نعم لا سر عيني إذا ما حدا يتوجب عليه سر عيني يتلف لكن لأن أنا أدري برد تمام يعني قبل ما يسلم هو أنا أدري واش يسلم وأدري أن واحد برد قبل ما هو يسلم تمام أنا أدري بسلم لما يسلم قبل الرد سر عيني وجوب كفائي يعني أنا حين السلام يجب أرد تمام فإن رد غيري أنا ما يجب علي خلاص يسقط عن قام بيت بعض وقام بعض عرفنا هم دي بعض الآباء المحيين فلو قال لولد شيء والولد شكت الآن لأن هذا هم في وجه يخلع الوقت من على الجد من أصل الجد من على الجد تمام يعني هو ما توحي ناس بالملحة الشكل تمام وأنا ما أدري يا أبوي شكل جاء شكل جاء تاتر المعلم تجي مسألة ثانية مهمة أيضا، وهي مسألة الحق ومسألة الواجب، مهمة جدا المسألة، وهي فيما إذا تعارض قول الأب مع قول الأم. مثلا لو قال الأب أنا أريدك يا ولدي تروح السوق تشتري لي شيء فلان، الأم خافت قالت لا ما تخليه يروح يضربون أولاد سوق ما كذا ما أدري، لا تخليه يروح، لا لا لا تروح ولدي لا تروح. ما لله هذا الأب يقول روح لا خليه يروح، يقول لا يروح، فصار الأب يقول روح والأم يقول لا تروح منها. إن قعد عفى أبوه وطاع أمه، وإن ذهب عفى أمه وطاع أباه. مفعول به مفعول نصب الألف لأنه من يقول هنا الدقة في المطلب، هنا يقول في الحقوق يجب طاعة الأم، وفي الواجبات يجب طاعة الأب. فإذا هذا واجب تمام ترجع للأب، وإذا ده حق ترجع للأم. زين بامثلك على الحق، هذا واجب الآن، طاعة الأب واجبة، هذا لو طاعة الأم أيضا واجبة، لكن طاعة الأب أولى. إذا واجب واجب الأب يقدم في الواجب، الواجبات يقدم الأب على الأم، لكن في الحق قدم الأم. ويمثلون بهذا المثال، وهي إذا مثلا عنده قيمة حجة وأبو ما حج أم ما حج، تمام، فيقول له أبو أم أنا عندي قيمة حجة حجج له حججها وبحكرتنا وياكم، زين يقول يعطي الأم. شلون؟ لأن الأم أحق من الأب من حقوق، شلون حقوق الطرق. مثلا لو أقبل الولد من سفر والأب موجود الأم موجودة، يقبل الأم أول يقبل الأب الأم، أن هذا حق حقوق، زين هو حق من حقوقه أيضا، تمام، لكن حقها يقدم مثل ما هناك واجب يقدم من الحق يقدم دائما، لكن العمدة على معرفة الحقوق ومعرفة الواجب، هذا اللي ما له ضابطة. موجودة عندنا الرواية وإن كانت سنية لكن موجودة في أصول الكافي سنية. إيه صح هذا من ضمن الحق. قال من تعتبر؟ قال أمك. هذا لولا أمك وأمك لا ولا أنت. ما ننظر أول شيء إلى مقدار الأهمية، مثلا يعني الضرر يوصل إلى سواد المحمل وقول المحمل، يعني لو قال الأبناء والأم لا تفيد، بس لكن لو دينا يعني قسم الأهمية والضرورة شفنا مثلا إلا أهم، يعني لما أروح يعني الضرر فيها أكثر من الإيه. إذا كان ضرر مستمر فهو علاج، إذا كان ضرر بريئ صح فهو علاج، إذا صار ضرر يعني مثلا في صدمة مثلا أو ناس يضربوك مثلا أو ينهبوك أو إذا في علم بالضرر تقليل الضرر أرفع ساعة الأمر. والعكس بالعكس، من الأب يبعد من الضرر. إيه تغني إذا كان ضرر بريئ قدم الضرر. والأب والجد لا، الأب والجد قدم الأب، الأب سمه أبوي يعني مو جدي. نعم لو أدري إن جدي فرض راي على ولده ولده هو أبوي هذا لا لا يعني أنا إذا ما طاوح جدي بتصير شيء في الأب يعني كأنما أبوي ولده جد تطلع يعني أنا إذا طاوح نيت أنا ضعت أبوي هذا معنى لا طاوح نيت وإن كان في الولاية عن الأب والجد دائما تقول في الولاية في الولاية في الزواج ما الزواج وإن كان العتبة طولية مثل ما يقولوا يعني أول الأب ثم الجد يعني نعم لو ما كان الأب موجود جدها يصير هو الولي الأم ما له ولاية أبدا. جميل إذني وش قال سيد سالي فما يحرم مخالفتهما فيما يوجب تأذيتهما الناشئ من شفقتهما عليه اطلع عباس تاني شوفه ما يسألك محمد محمد ما ما في أحد عمّا ما تسوي عزيزة هو الثاني مساف أنا الآن ما في مساف مساعد مساعد بهذا القولون نوع من القولون الآن قضية التأذية للشفقة يعني مثلا لما تقول لك لا تروح الرحلة خايفة عليها للشفقة على السلام تقول لك لا لا تروح روح لدي أنا خايف خايف خايف عليك وهو يقول مثلا الأب خايف عليك مثلا زين فنوع من الشفقة فأنت لما تروح حق صورتين شفت إما أن تتأذى أو لا يعني الشفقة في كثر تمام والأذية في كثر ثاني إذا سمعت الشفقة مع الأذية فحرام كيف الآن تروح أنت راح في الرحلة لما رحت الرحلة برأت ناصر إذا أبويت مخطط فإذا رحت الرحلة زين الأم أو الأب وش يصير عندهم يعني يقولك لا إحنا مو ما نبغاك تروح خايفين عليك يعني ما تحسهم متأذين فهم ما يبغوك تروح للشفقة هذا مو حرام زين هذا مو حرام وتارة لا يعني إذا تروح لتآذى حصل ما تنام في الليل تطفي اللغة وأنتو أنتو وتريد تسأل عن نوتكم عاد لو يجري تطفي اللغة مرة مرة جانا أبوه في الجوال استخدمنا تحدين سوى أطيار زين قال لك الأبو مسك ولده حفير حصل دهس خلاص ما هو دهس زين وقدام اصدقائه ويخجل احد لا لا ومنها تاب تاب جاء من خوفه عليه ده يعني محاضر الابو محاضر محاضر محاضر يعني محاضر عدل عدل عدل وابن دافع ثاني دافع جاء ومنها قال خلاص ما اروح بعد شيخنا حتى ثلاث التخصصات يعني هذا السؤال يعني كثير من بعض الشباب من الكلاميات ابوي ما يبغى ان يصير اخذ التخصص وانا اخذ التخصص ايه مثلا لا في جامعه او طالب طبيب لا هذا مو من حقوق له او الام مثلا ما له مثلا قوم او مثلا افتراض في اختيار الزوجة خذ لك اموك فيقول لا انا ما ابغى انا شايف لي واحد عادي عجبتني واحدة انا تبى تختار لي بك انا ابغى واحدة اللي تعجبني هذا انا اللي بقعد اياها انا اللي بضحك اياها انا اللي بمرح اياها لو انت بعد انا اللي بتزوج هو اللي يبغى حسيت مكان الدراسة مثلا ايه مكان الدراسة حسيت مكان الدراسة ما له مشكلة ايه اذا هي مكان الدراسة بمصلحة تمام وهو يبغى الشكل يعني ما في شيء عقلاني يطرح الآن عقلاني يعني مثلا هني انا اعرف هني يمكن يذبحوك هني يصير ايه مثلا بعض الأماكن في المدينة في الرياض في مكة في جدة في كذا حسب اطلاعه وحسب خبرته تكلم مع الخبرة صح هذا يصير تأذية الشفقة يتآذى إن كان يتآذى في الحرام ما يتآذى ما يصير حرام يصير على المسلمين أما في الاختيار لا في الأكلة زين إيه كل هذا لا تأكل من هذا نعم مقبوليات زين هذا مهنة هذا خدمة بعد عندك مسألة وهي مسألة هل يجب البر بهما بعد الموت لا يستحب لا يستحب إلا بالعنوان الثانوي نذر عهد يمين وصية ها كتب إليك وقال لك ترى ولدي أنا باط مثلا كل شهر فيكدي إلي عند الجبر أنت قلت ما عليه قبر وقع تنفيذ الوصية يجي عليه أما إذا لا ماكو وصية ولا نذر ولا عهد ولا يمين إنما من باب البر العام بالأرض إنك تجي عند القبر تقرأ إلى الفاتحة كذا زين هذا من المستحبات المؤكدة آثار العقوق بأسرد لكم بعض الآثار سريعا وبالأثر الأخروي واضح العذاب الأليم وبعض العلماء يقول الدائم إذا عق الولد أباه تحق العقاب الدائم في الآخرة وأما في الدنيا فيسبب الفقر كما ورد في بعض الروايات الثاني سوء الخاتمة كما ورد عن الصادق عليه السلام من أحب أن يخفف الله عنه سكرات الموت فليكن لوالديه بارا تخفيف سكرات الموت الله ثالثا دعاء الملائكة للبار كما في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله إن لله ملكين ينادي أحدهما الآخر ويقول اللهم احفظ البارين بعصمتك هذا واحد اللهم احفظ البارين بعصمتك ويقول الآخر اللهم اهلك العاقين بغضبك فملك يدعو على العاق وملك يدعو للبار رابعا توجب العقوبة في الدنيا يعاقب الله في الدنيا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة تمام من الذنوب تعجل العقوبة قال عقوق الوالدين هذه واحدة تستطيع أمور في الآداب لازم تسمعها من المنبر فاتحة أو سورة هديهم عن ذلك قضية الأدب فواتحة أما الأجيب